السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 12 في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته 48,400 وهو كتاب العمدة في الأحكام، المعروف شهرة بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الصفوف. هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة، ولم تقع الترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة، لاندراج أحكامه في أبواب أخر كباب الإمامة، لاندراج أحكامه في أبواب أخرى كباب الإمامة. والترجمتان المذكورتان باب الصفوف وباب الصف مما ترجم به المحدثون، مما ترجم به المحدثون مع تتمة تذكر معها غالبا، مع تتمة تذكر بها معها غالبا، فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه، كقول البخاري: باب الصفوف على الجنازة، باب الصفوف على الجنازة، وقوله أيضا باب الصف الأول، وقوله أيضا باب الصف الأول. وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله: باب الصفوف. وترجم عبد الرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله: باب الصفوف. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية، وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. والصفوف جمع صف، وأصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساوٍ بين شيئين، وأصل مادته في لسان العرب استواء الشيء وتساوٍ بين شيئين في المقر، وتساوٍ بين شيئين في المقر، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. والصف تتناوله أحكام متنوعة في أبواب مختلفة من الفقه، ومن جملتها الصف في الصلاة، وهو مقصود المصنف في الترجمة، وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة، لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. واسم الصف إذا أطلق في أحكام الفقه غالباً يراد به صف الصلاة. واسم الصف إذا أطلق ذكره غالباً في أحكام الفقه يراد به الصف في الصلاة. فصف الصلاة شرعاً هو استواء شخص معلوم، هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة معلومة، فهو يجمع أربعة أمور. الأول وقوع الاستواء فيه، وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فأكثر، بالتساوي بين شخصين فأكثر هم المصلون، هم المصلون. والثاني أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أنه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم، أي مصل ذي صفة مبينة، أي مصل ذي صفة مبينة تصح مصافته غيره، تصح مصافته غيره في الصلاة. وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء، مستفادة من الأحاديث النبوية الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الإمامة. والثالث أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، أن الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة، فخرج ما أمر فيه بالصف كالجهاد، فخرج ما أمر فيه بالصفوف كالجهاد. والرابع أن الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة، أن ذلك الاستواء المتعلق بأولئك الأشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة، له صفة معلومة أي مبينة موضحة مما ذكره الفقهاء مستفادا من الأحاديث النبوية. فإذا أطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم، فإن حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين أي مبيني الصفة في مقرهما عند أداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الأحاديث النبوية. ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون بينا جليا عند المتكلمين في أهل الفن المتعلق به، فيتركون ذكره للعلم به، ويحتاج للإفصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين، فإن العلوم كانت إما مركوزة في أفهام الأوائل كالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الأمة بعدهم، فصارت جملة من الأحكام بينة في النفوس غير محتاجة للإفصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الأخذ عن الكتب، صارت هذه الحقائق مفتقرة إلى الإعراب عنها بألفاظ تبينها، كالذي ذكرناه هنا أو كالذي ذكرناه في المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو أو غيرهما من نظائرهما. فإن الجمل المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء، وإنما توجد معانيه، فصارت تلك المعاني مفتقرة إلى وضع عبارات تؤدي عنها. وتلك العبارات صحيحة النسبة إلى مذهب فقهي أو علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها، وسيأتي لهذا نظائر فيما يستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم، أو قال: ليخالفن الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الأحاديث المذكورة 8 أحكام. فالحكم الأول أنه يسن للإمام أمر المأمومين أن يسووا صفوفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الأخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أمرهم بتسوية صفوفهم، في أمرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث أنس والنعمان رضي الله عنهما معا، والفعل هو المذكور في حديث النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يعدلها ويقومها بها، أي يعدلها ويقومها بها. فالقداح جمع قدح بكسر القاف، فالقداح جمع قدح بكسر القاف، وهو اسم السهم قبل أن يراش وينصل، وهو اسم السهم قبل أن يراش وينصل. فإنه عند صناعة السهام يعمد إلى الخشب، فإنه عند صناعة السهام يعمد إلى الخشب، فيبرى وينحت، فيبرى وينحت، وتتخذ منه أعواد متساوية، وتتخذ منه أعواد متساوية. يسمى واحدها قدحا، ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديدة، ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديدة، ثم يجعل في آخره ريش، ثم يجعل في آخره ريش، فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف، فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف، أي يعتني بذلك، حتى كأنه يريد أن يقوم بها السهام، حتى كأنه يريد أن يقوم بها السهام، فيجعلها مستقيمة مثلها، فيجعلها مستقيمة مثلها لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها، لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر أن هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام، فيخيل للناظر أن هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الإمام الصفوف بقوله: استووا رحمكم الله، ويسوي الإمام الصفوف بقوله: استووا رحمكم الله، فيلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله، ثم يلتفت عن يساره ويقول: استووا رحمكم الله. وله أن يقول أيضا: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وله أن يقول أيضا: اعتدلوا وسووا صفوفكم. وفي الرعاية لابن حمدان أنه يقول أيضا: اعتدلوا رحمكم الله، وفي الرعاية لابن حمدان أنه يقول أيضا: اعتدلوا رحمكم الله. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة، وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة، المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية الروض المربع: والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها. والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها، انتهى كلامه. والحكم الثاني أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة، أنه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة، لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين، لحديث أنس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب، وتسوى الصفوف بالمناكب والأكعب. والمناكب جمع منكب، جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، أي المفصل، المفصل الجامع بينهما عند التقائهما. والأكعب جمع كعب، وهو العظم الناتئ في أسفل الرجل، العظم الناتئ في أسفل الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها، وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها بلا تقدم ولا تأخر، بلا تقدم ولا تأخر، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له، فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمنكبه وكعبه، بمنكبه وكعبه، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل، ولا تقع التسوية بالمحاذاة بين أطراف أصابع الرجل، فإن تقدم أو تأخر أحدهما عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإن تأخر أحدهما أو تقدم عن الآخر بأطراف أصابع رجله لم يضر، فإنه إذا حصلت المحاذاة بين المناكب والأكعب فقد تختلف الأرجل في طولها، فتتقدم أصابع هذا على أصابع هذا، فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الأعلى والأكعب في الأسفل. ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، ومن صلى قاعدا على الأرض فإنه يسوي مؤخر قدم غيره بأليته، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره، فلا يقدمها على مؤخر قدم غيره، يعني على عقبه. ولا يقدم القائم مؤخر قدمه على ألية غيره، فإذا اصطف قائم وقاعد على الأرض فإن المحاذاة حينئذ في حق القاعد تتعلق بأليته التي هي مؤخرته، وتتعلق في حق القائم بكعبه الذي هو مؤخر قدمه. فإن صلى أحد قاعدا على الكرسي فإنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، فإنه يصاف غيره بمؤخر أرجل كرسيه، بأن يكون إذا جلس على الكرسي استوى مؤخر الكرسي من قدميه مع مؤخر قدم غيره، وإن كان يصلي بعض صلاته قائما وبعض صلاته قاعدا فإنه يرجع في تسوية الصف إلى المنكب والكعب، إلى المنكب والكعب، فيكون حينئذ إذا جلس متأخر المساوي متأخرا عن الصف، فيكون إذا جلس مساويا للصف مع تقدم رجليه، مع تقدم رجليه لأجل جلوسه، فإذا صلى قائما فإنه يستوي مع الصف بمنكبه وكعبه، فإذا جلس تأخر عنه، لأن الكرسي سيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر، فإذا جلس فإنه حينئذ يكون متأخرا عن الصف، فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف، لأن العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه، والحكم الثالث أن موضع الصف وراء الإمام متأخراً عنه، لحديث أنس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه، فقال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ولفظ البخاري ومسلم: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، أي سلم من صلاته. واليتيم قيل هو جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة، قاله المصنف. وأقدم من نقل عنه هذا هو عبد الملك بن حبيب، واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء، أن يكون عبد الملك سمعه من حسين، أو من أحد من أهل المدينة الذين لقيه، وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري، وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده، فالسنة أن يقف المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ويقف إمام العراة وسطهم وجوباً، ويقف إمام العرات وسطهم وجوباً إذا لم يكونوا في ظلمة، إذا لم يكونوا في ظلمة، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليه، فإن كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم، أي أن القوم العراة كمن ألقت بهم سفينة وكابدوا البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا إلى جزيرة وهم عراة، فإنهم يصلون حينئذ ويصلي بهم أحدهم ويكون في وسطهم وجوبا إلا إذا كانوا في ظلمة، فإذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الإمام ولا يجب عليه أن يكون وسطهم، وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا، وإذا أمت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا. والحكم الرابع أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال، أنه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، وفي الرواية الأخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال أنس فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه، وظاهر تصرف المصنف أن ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه وفيه نظر، فهو حديث آخر مستقل عن سابق، فهو حديث آخر مستقل عن سابق سنداً ومتناً، سنداً ومتناً نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، نبه إليه ابن عثيمين في تنبيه الأفهام، فهما على الحقيقة حديثان مفترقان، جعلهما المصنف حديثاً واحداً، جعلهم المصنف حديثا واحدا، فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال، فيكون الرجال أولا بعد الإمام ثم تأتي النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وخير صفوف النساء إذا صلينا مع الرجال آخرها، وشرها أولها، وشرها أولها، فإن صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها، فإن صلينا منفردات عن الرجال أي على أي وحدهن فخير صفوف النساء فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال إذا انفردوا، كالرجال إذا انفردوا. والحكم الخامس أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه، أن من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه لحديث أنس رضي الله عنه الثاني، لحديث أنس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، الذي جعله المصنف لفظا لمسلم، وفيه فأقامني عن يمينه، وفيه فأقامني عن يمينه. وكذلك لحديث ابن عباس الأخير وفيه فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه فيصاف الواحد إمامه محاذيا له بلا تقدم عنه ولا تأخر فيكونان في صف واحد والحكم السادس أن الواحد المؤتم بإمام يقف عن يمينه لحديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين، ففيهما معا فأقامني عن يمينه ففي الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أنسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه، فجعلهما يصليان حذاءه من جهته اليمنى وهو مستقبل القبلة. وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاتهم، وإذا وقف عن يمين الإمام واحد أو عن جنبيه مع غيره صحت صلاتهم، أي إذا صلى الواحد مع إمامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك إذا صلى اثنان فأكثر فوقفوا عن جنبيه، أي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره أو أكثر من واحد، صحت صلاتهم. ولا تصح إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه سواء كان خلفه مأمومون أم لا إذا صلى ركعة فأكثر أي لو قدر أن مصليا ائتم بإمام فوقف عن يساره مع خلو يمين لئلا يكون معه غيره فإن صلاته لا تصح. ولو كان وراء الإمام قوم مؤتمون به، كان يأتي إلى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه فيريد أن يصلي معهم فلا يجد له مكانا إلا مع الإمام فيصلي عن يساره مع خلو يمينه، فلا تصح صلاته عند الحنابلة. ومحل عدم صحتها إذا صلى ركعة فأكثر فلو قدر أنه بعد تحريمه عن يسار الإمام أي تكبيره للإحرام وهو عن يسار الإمام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الإمام آخر فإن صلاته حينئذ تصح. فإن لم يقف غيره إلا بعد أدائه وهو عن يسار الإمام ركعة فإن صلاته لا تصح. وإذا أمت امرأة أخرى وقفت كرجل عن يمينه ولا يصح خلفها، ولا يصح خلفها، وإن وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار إمام، فإن وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار إمامه. والحكم السابع أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه، أن المأموم إذا كبر للصلاة واقفا عن يسار إمامه أداره إلى يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه ويديره من ورائه، ويديره من ورائه، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته، فإن أداره من قدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاته حينئذ؟ لتقدمه عن إمامه، لتقدمه على إمامه، لتقدمه على إمامه. والحكم الثامن أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، أنه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم: فتارة صلت جدته مليكة خلفهم وحدها، وتارة صلت أمه أم سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها، فإذا صلت المرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها، وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، وإذا وقفت عن يمين الإمام صحت أيضا، لا عن يساره مع خلو يمينه، لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل، لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح، أما صلاة الفذ الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر مطلقا، أي على أي حال، عامدا أو ناسيا أو ذاكرا أو جاهلا فإن صلاته تبطل، ومحل بطلانها إذا صلى وحده ركعة فأكثر، فلو قدر أنه صلى خلف الفذ فأحرم بصلاته ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع إمامه فإن صلاته حينئذ تصح، فإن صلاته حينئذ تصح. وهذا الموضع مما اختلفت فيه أحكام الرجل والمرأة في الصلاة، أن صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح، وأما صلاة المرأة فإنها تصح. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإمامة. هذا هو الباب السادس من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم، فقد ترجم بها الخرقي في مختصره وابن قدامة في عمدة الفقه ومرعي الكرمي في غاية المنتهى، وأغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الإرادات، ابن النجار في منتهى الإرادات، والحجاوي في زاد المستقنع والإقناع، والحجاوي في زاد المستقنع والإقناع، ومرعي الكرم في دليل الطالب، ومرعي الكرم في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة، وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة، فقال باب الإمامة وصلاة الجماعة، فقال باب الإمامة وصلاة الجماعة لقوة الصلة بينهما، لقوة الصلة بينهما. وأصل الإمامة هي التقدم، وأصل الإمامة في كلام العرب هي التقدم والاقتداء، هي التقدم والاقتداء، فيتقدم أحد على غيره ويقتدى به في خير أو شر، فيتقدم أحد على غيره ويقتدى به في خير أو شر، فلا تختص الإمامة بالخير، فلا تختص الإمامة بالخير، فيقال إمام خير وإمام شر، أو إمام إيمان وإمام كفر، أو إمام هدى وإمام ضلالة. والإمامة تتناولها أحكام متنوعة في أبواب مختلفة من الفقه، ومن جملتها الإمامة في الصلاة، وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة. فإمامة الصلاة شرعاً إيش؟ هذا من جنس اللي نقوله، أنها تكون حقيقة واضحة عندهم تحتاج إلى ألفاظ تبين بها. ما الجواب؟ ما هي الإمامة في الصلاة شرعاً؟ نعم هذا. تقدم معين يعني إيش؟ معلوم. الفقهاء يا يقولون مخصوص يا يقولون معلوم، أما المعين هذا من أشكال في الرياضيات. نعم، تقدم شخص معلوم إيش؟ أو مساواته، أو استوائه. كيف هو استواء؟ كيف مساواة؟ سوي في الصف. طب ولا يتقدم عليه ذاك بشيء؟ التقدم موجود على أي حال. فإمامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به، تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة ليقتدى به، فهو يجمع خمسة أمور، فهو يجمع خمسة أمور. الأول وجود التقدم، وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة أو حكما، وجود التقدم ببروزه على غيره حقيقة أو حكما. فالتقدم الحقيقي في من أم جماعة فكان بين أيديه، التقدم الحقيقي في من أم جماعة فكان بين أيديه، والتقدم الحكمي في من أم واحدا أو أكثر في صف. التقدم الحكمي في من أم واحدا أو أكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة الإمام. والثاني أنها تتعلق بشخص معلوم، أنها تتعلق بشخص معلوم أي ذي صفة مبينة شرعا، أي ذي صفة مبينة شرعا، هي المذكورة عند الفقهاء مستفادة من الأحاديث النبوية الواردة. والثالث أن تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه، أن تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه. فإنه إن لم يتعلق تقدمه بأحد صار إيش؟ منفردا. فإنه إن لم يتعلق تقدمه بأحد صار منفردا. والرابع أن ذلك واقع في الصلاة، أن ذلك واقع في الصلاة، وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس، وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس، وتارة نفلا كصلاة التراويح، وتارة نفلا كصلاة التراويح، أي أن إمامة الصلاة تقع في الفرض والنفل معا على ما هو مبين في أفراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس أن المقصود من التقدم هو الاقتداء به، أن المقصود من التقدم هو الاقتداء به بمتابعته ومشاكلة فعله، بمتابعته ومشاكلة فعله، أي بأن يجعل غيره أفعاله كأفعال ذلك الإمام، أي بأن يجعل غيره أفعاله كأفعال ذلك الإمام. فالمشاكلة الموافقة في الشكل، المشاكلة الموافقة في الشكل. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بدون واو. الأصل في عمدة الأحكام عدم العطف، والأصل في بلوغ المرام وجود العطف. أحسن الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 7 أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، إلا الحديثين الأخيرين عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وأبي مسعود رضي الله عنهما. والأحكام المتعلقة بباب الإمامة الواردة في الأحاديث المذكورة 16 حكما. فالحكم الأول أن مسابقة الإمام والتقدم عليه حرام، أن مسابقة الإمام والتقدم عليه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم، واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم، والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم للزجر عن هذا، للزجر عن هذا والكف عنه، للزجر عن هذا والكف عنه، بما ذكر في الحديث من الوعيد، بما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم أن يتقدم إمامه بركوع وسجود ونحوهما، فيحرم على المأموم أن يتقدم إمامه بركوع أو سجود ونحوهما، ويجب عليه ولو ناسيا أو جاهلا الرجوع والإتيان بما فعله قبل الإمام معه، ويجب عليه ولو ناسيا أو جاهلا الرجوع والإتيان بما فعله قبل الإمام معه ليكون مؤتما به، ليكون مؤتما به. أي لو قدر أن أحدا سجد قبل إمامه ففعله محرم، ويجب عليه أن يرجع، أي يرتفع من سجوده ثم يأتي بالسجود مع إمامه، ثم يأتي بالسجود مع إمامه ليكون مؤتما به. فإن لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع، فإن لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى أدركه إمامه فيه بطلت صلاته، حتى أدركه إمامه فيه بطلت صلاته. أي لو قدر أنه أبى الرجوع بعد سبقه إمامه عالما وجوب متابعته إمامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه إمامه في فعله بطلت صلاته، ولا تبطل إن أبى الرجوع صلاة ناس وجاهل، ولا تبطل إن أبى الرجوع صلاة ناس وجاهل، ويعتد بما سبقه به، ويعتد بما سبقه به فلا إعادة عليه، أي يحتسب ما سبقه ما سبق إمامه فيه من صلاة، أي يحتسب ما سبق إمامه فيه من صلاته إذا كان الآبي الرجوع ناسياً أو جاهلاً. ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه إمامه بقول، ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه إمامه بقول إلا في تكبيرة إحرام وسلام من صلاته، إلا في تكبيرة إحرام وصلاته وسلامه من صلاته. ولا يكره للمأموم سبقه إمامه ولا موافقته في قول بغيرهما، ولا يكره للمأموم سبقه إمامه ولا موافقته في قول بغيرهما، أي لو قدر أن المأموم تقدم على إمامه في قراءة دعاء الاستفتاح أو غيره من أقوال الصلاة فلا يكره هذا، وكذلك لو وافقه فيه. فإن كبر مأموم للإحرام قبل إمامه، فإن كبر مأموم للإحرام قبل إمامه أو معه أو قبل إتمام الإمام تكبيرة الإحرام أو قبل إتمام الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولو ساهي، لم تنعقد صلاته ولو ساهيا. فالمأموم المتقدم إمامه في تكبيرة الإحرام بأن يكون قبله تبطل صلاته، وكذلك لو كبر معه مقارنا له، وكذلك لو كبر بعده وشاركه في بعض تكبيره فكان مكبرا والإمام مكبر فتبطل أيضا. فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الإحرام له ثلاث صور. وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الإحرام له ثلاث صور. فالصورة الأولى أن يكبر قبل إمامه متقدما عليه، أن يكبر قبل إمامه متقدما عليه. والصورة الثانية أن يكبر مع إمامه مقارنا له، أن يكبر مع إمامه مقارنا له. والصورة الثالثة أن يكبر بعد إمامه قبل إتمام الإمام التكبيرة، أن يكبر بعد إمامه قبل إتمام الإمام التكبيرة. فيشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المأموم بعد فراغ إمامه منها، فيشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المأموم بعد فراغ إمامه منها. وإن سلم المأموم قبل إمامه بلا عذر بطلت صلاته، وإن سلم المأموم قبل إمامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته، وإن سلم المأموم قبل إمامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وإن سلم قبل إمامه سهوا ولم يعد سلامه بعده بطلت أيضا، وإن سلم قبله قبل إمامه سهوا ولم يعد بطلت صلاته أيضا. فإن رجع إلى موافقته ثم سلم بعده صحت، فإن رجع إلى متابعته ثم سلم بعده صحت. فبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورتان، وبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورتان. فالصورة الأولى أن يسلم قبل إمامه عمدا بلا عذر، أن يسلم قبل إمامه عمدا بلا عذر. والصورة الثانية أن يسلم قبله سهوا ثم لا يرجع إلى متابعته والسلام بعده، ثم لا يرجع إلى متابعته والسلام بعده. والفرق بين الصورتين أن الأولى يسلم فيها متعمدا، أي عن قصد واختيار وإرادة، وأما في الصورة الثانية فإنه يسلم قبل إمامه سهوا ولكنه لا يرجع إلى متابعته، فإنه لو رجع إلى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته. وإن سلم المأموم مع الإمام كره، وإن سلم المأموم مع الإمام كره. وإن سلم للأولى بعد الأولى وللثانية بعد الثانية جاز، وإن سلم للأولى بعد الأولى وللثانية بعد الثانية جاز، وإن سلم للأولى بعدها، وإن سلم للأولى بعده وللثانية قبله حرم، وإن سلم للأولى بعده وللثانية قبله حرم. أي أن المأموم إذا سلم مع الإمام موافقا له كره فعله، وإن سلم للأولى بعد الأولى وللثانية بعد الأولى بأن يسلم الإمام الأولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم الإمام الثانية للثانية ثم يقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله فإنه يجوز. وإن سلم للأولى بعده بأن يسلم الإمام ثم يسلم بعده ثم يسلم للثانية قبل إمامه حرم، بأن يسبقه للتسليم قبل شروع الإمام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ إمامه من التسليمتين، ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ إمامه من التسليمتين. والحكم الثاني أن المأموم يشرع في أفعال صلاته بعد إمامه، أن المأموم يشرع في أفعال صلاته بعد إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. زاد في حديث أبي هريرة: فإذا كبر فكبر، زاد في حديث أبي هريرة: فإذا كبر فكبر. ثم اتفق: وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. زاد في حديث عائشة: وإذا رفع فارفعوا. ثم اتفق: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث أبي هريرة: وإذا سجد فاسجدوا. وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد، وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أيضا، ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أيضا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه مما كان فيه، لأن الفاء في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما للتعقيب، لأن الفاء في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب، أي بأن يأتي بالمذكور من أي بأن يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله، أي بأن يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبلها. وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك، وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك لقوله لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، فإن ثم للتراخي، فإن ثم للتراخي والترتيب، فيفعل فيشرع المأموم في أفعاله بعد إمامه، فيشرع المأموم في أفعاله بعد إمامه ولا يتخلف عنه، ولا يتخلف عنه، وتكره موافقته له، وتكره موافقته له ولا تبطل الصلاة بها، وتكره موافقته له ولا تبطل صلاته بها، أي لو قدر أن المأموم شارك إمامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم الثالث أن من قام إمامه عن التشهد الأول تابعه، أن من قام إمامه عن التشهد الأول تابعه وسقط عنه التشهد الأول والجلوس له، وسقط عنه التشهد الأول والجلوس له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قام الإمام ناسيا عن التشهد الأول والجلوس له لزم المأموم متابعته، لزم المأموم متابعته فيقوم لقيامه ويترك التشهد الأول والجلوس له لتركه، ولا يتشهد بعد قيامه، ولا يتشهد بعد قيامه، ويسجد معه للسهو إذا سجد، ويسجد معه للسهو إذا سجد. والحكم الرابع أن من ائتم بقانت في فجر، أن من ائتم بقانت في فجر وهو لا يرى القنوت فيه يتابع إمامه، وهو لا يرى القنوت فيه يتابع إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى المأموم صلاة الفجر مقتديا بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه، فإنه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه كما لو قنت في نازلة، كما لو قنت في نازلة. قال في الاختيارات، قال ابن تيمية كما في الاختيارات وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم إمامه، هذا ضابط حسن في متابعة المأموم إمامه فيما يجري فيه الاجتهاد من أحكام الصلاة، فيما يجري فيه الاجتهاد من أحكام الصلاة. والحكم الخامس أنه يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود التلاوة، أنه يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقوله في حديث أبي هريرة: فإذا سجد وإذا سجد فاسجد. فإذا سجد الإمام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعة إمامه. فإذا سجد الإمام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته في الصلاة الجهرية، فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته، فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فإذا لم يسجد تبعا لسجود إمامه للتلاوة فصلاته باطلة، ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية، ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية. فإذا سجد الإمام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم المأموم متابعة إمامه، ومتابعته له أولى، ومتابعته له أولى. ويكره للإمام السجود للتلاوة في صلاة سرية، ويكره للإمام السجود للتلاوة في الصلاة السرية، ويكره له قراءة آية سجدة فيها، ويكره له قراءة آية سجدة فيها، لأنه إن لم يسجد ترك السنة، وإن سجد خلط الصلاة على المأموم، لأنه إن لم يسجد ترك السنة، وإن سجد خلط الصلاة على المأمومين. والحكم السادس أن المأموم إذا صلى على جنازة، أن المأموم إذا صلى على جنازة فزاد إمامه على التكبيرات الأربع تابعه في ذلك، فزاد إمامه على التكبيرات الأربع تابعه في ذلك، لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي حديث أبي هريرة أنه قال: فإذا كبر تكبروا. فإذا كبر إمام على جنازة للخامسة كبر معه المأموم، فإذا كبر إمام على جنازة الخامسة كبر المأموم معه إلى سبع تكبيرات، إلى سبع تكبيرات، لأنه أكثر ما جاء، لأنه أكثر ما جاء، قاله الإمام أحمد. ويسبح له إذا زاد على السبع، ويسبح له إذا زاد على السبع لاحتمال سهوه، لاحتمال سهوه. فإذا كبر الإمام الثامنة في تكبيرات الإحرام سبح المأموم تنبيها له، فإن زاد على السبع لم يتابعه المأموم، فإن زاد على السبع لم يتابعه المأموم لعدم جواز الزيادة عليه، لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله، ولا يسلم قبله، فإذا سلم سلم معه، فإذا سلم سلم معه. فمن صلى خلف إمام زاد على التكبيرات الأربع فإنه إذا كبر الخامسة تكبر معه، وإذا كبر السادسة تكبر معه، وإذا كبر السابعة تكبر معه، وإذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح له تنبيها له، فإن لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع، ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع، لأن التكبير ذكر مشروع أصله في صلاة الجنازة، لأن التكبير ذكر مشروع أصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع أن المأموم يسجد للسهو مع إمامه، أن المأموم يسجد للسهو مع إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وزاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا سجد فاسجد. وزاد في حديث أبي هريرة: فإذا سجد فاسجدوا. فإذا سجد الإمام للسهو سجد معه المأموم، فإذا سجد الإمام للسهو سجد معه المأموم، وإن لم يقع من المأموم سهو، وإن لم يقع من المأموم سهو. والحكم الثامن والحكم الثامن أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم الثامن أن المأمومين والحكم الثامن أن المأمومين إذا شكوا في قيام إمامهم إلى ثالثة، أن المأمومين إذا شكوا في قيام إمامهم إلى ثالثة سهوا أو عمدا لزمهم متابعته، لزمهم متابعته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى الإمام صلاة ثنائية كالفجر في فرض فقام إلى الثالثة وشك المأمومون في قيامهم في كونها الثالثة، فإنهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه، لا إن تيقن، لا إن تيقنوا. فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع أنه لا يصح ائتمام مفترض، أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى المأموم مفترضا مع كون إمامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه، فإذا صلى المأموم مفترضا مع كون إمامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. وعنه أنه يصح ائتمام متنفل، أنه يصح ائتمام مفترض بمتنفل، وعنه أنه يصح ائتمام مفترض بمتنفل، بأن يكون الإمام مصليا نفلا ويكون المأموم مصليا فرضا، وهو المختار، وهو المختار. واستثنى الحنابلة من أصل المسألة، واستثنى الحنابلة من أصل المسألة إذا صلى بهم الإمام صلاة خوف، إذا صلى بهم الإمام في صلاة خوف صلاتين، إذا صلى بهم الإمام في صلاة خوف صلاتين، فتصح الثانية للمفترضين وراءه، تصح الثانية للمفترضين وراءه مع كونه متنفلا. وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند الحنابلة، فإن من وجوهها أن يصلي الإمام بقوم صلاة تامة ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة، فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا مع كون من وراءه يصلون فرضا فتصح صلاته. فالصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في أصل المسألة، أما صلاة النفل خلف المفترض فصحيحة عندهم، أما صلاة المتنفل خلف المفترض فصحيحة عندهم، أي لو قدر أن أحدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم إلى آخر فوجدهم يصلون الفرض فأتم بالإمام ناويا النفل فإن صلاته صحيحة. والحكم العاشر أن المسافر إذا أتم بمقيم صلى بصلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيجب على المسافر المؤتم بمقيم أن يتم صلاته، فلا تصح منه قصرا، لما فيه من الاختلاف الظاهر على الإمام، فتجب متابعته لإمامه. فإذا صلى الإمام أربعا وجب على المسافر المؤتم به أن يصلي أربعا. والحكم الحادي عشر أن المأموم إذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه أو غير قراءة إمامه عمدا بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود إمامه يكون واقعا في الاختلاف عليه، قد زاد سجودا مع كون إمامه قائما، ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو أو لتلاوة غير إمامه. والحكم الثاني عشر أنه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبير كله، ويجهر بقول سمع الله لمن حمده، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فإذا كبر فكبر، وقوله في الحديثين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وتقدم أن هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما، وهي في حديث أبي هريرة وحده. ف ففي حديث أبي هريرة أن الإمام يكبر لقوله إذا كبر الإمام فكبروا، والفاء كما تقدم للتعقيب بأن يأتي تكبيرهم بعد تكبيره. وسبيل معرفة أنه كبر أن يسمعهم تكبيره بالجهر به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال، يريدون تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر التسميع، ومثل هذا في الجهر التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، فيجهر الإمام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا، أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكلمة أجمعون ليست في حديث عائشة عندهما، والكلمة أجمعون ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم، وهي في حديث أبي هريرة وحده عندهما. فإذا صلى الإمام جالسا ندب أن يصلي من وراءه جلوسا، فإذا صلى الإمام جالسا ندب أن يصلي من وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، ولو كانوا قادرين على القيام، وتصح صلاتهم خلفه قياما، وتصح صلاتهم خلفه قياما، أي لو قدر أنهم لم يجلسوا فصلوا قياما خلف إمام يصلي جالسا فإن صلاتهم صحيحة. وإن ابتدأ الإمام الصلاة قائما، وإن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا أتموا خلفه قياما وجوبا، وإن ابتدأ الإمام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا أتموا خلفه قياما وجوبا، أي لو قدر أن إماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به ثم عرضت له علة في صلاته فعجز عن القيام وجلس، فإن من وراءه يجب عليه أن يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة شيئان، وشرطه عند الحنابلة شيئان، أحدهما أن يكون الإمام إمام مسجد راتب، أن يكون الإمام إمام مسجد راتب، أي إمام الحي، أي إمام الحي. والآخر أن تكون علته مرجوا زوالها، أن تكون علته مرجوا زوالها. والأفضل للإمام الراتب إذا عرضت له علة أن يستخلف غيره، والأفضل للإمام الراتب إذا عرضت له علة أن يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر أنه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، أنه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول آمين، والتأمين هو قول آمين، فيستحب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم، فيستحب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم في صلاة جهرية، في صلاة جهرية، ومنفرد مثلهما، ومنفرد مثلهما، أي يستحب له الجهر أيضا. والحكم الخامس عشر أن المأموم يشرع في التأمين إذا شرع إمامه، أن المأموم يشرع في التأمين إذا شرع إمامه فيه أو أراد فعله أو أراد قوله أو أراد قوله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم: فإذا أمن فأمن، أي إذا شرع الإمام يؤمن فأمنوا معه، أي إذا شرع الإمام يؤمن فأمنوا معه، أو إذا أراد التأمين، أو إذا أراد التأمين. للحديث الآخر في الصحيحين عن أبي هريرة: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. للحديث الآخر عن أبي هريرة في الصحيحين: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فالسنة أن يتوافق تأمين الإمام والمأموم، السنة أن يتوافق تأمين الإمام والمأموم، فيكونان مقترنين، فيكونان مقترنين عند الدعاء بها، عند الدعاء بها. فعلى المأموم أن ينتظر إمامه، فعلى المأموم أن ينتظر إمامه حتى يفرغ من قول ولا الضالين، ويتهيأ للتأمين، ويتهيأ للتأمين. وعلى الإمام أن يبادر بالتأمين بلا تأخر، وعلى الإمام أن يبادر بالتأمين بلا تأخر، لتتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم، لتتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم. والحكم السادس عشر أنه يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، أنه يستحب للإمام التخفيف مع الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فأيكم أما الناس فليوجز. ومعنى منفرين مبعدين غيرهم، مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم إليه، مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم إليه. ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه، ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن أما قوما أن يخفف، فيسن لمن أما قوما أن يخفف مقتصرا على أدنى الكمال، مقتصرا على أدنى الكمال من تسبيح وغيره، من تسبيح وغيره من أجزاء الصلاة. فمثلا أدنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث، هو ثلاث، فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره، وكذا نظيره في غيره، إلا أن يؤثر المأمومون التطويل، إلا أن يؤثر المأمومون التطويل، أن يختاروا ذلك، أن يختاروا ذلك. فيستحب لزوال علة الكراهة وهي التنفير، لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع: وعددهم منحصر. قال ابن مفلح الصغير في المبدع: وعددهم منحصر. انتهى كلامه، أي أن ذلك يعرف بكون عدد المصلين منحصرا، بكون عدد المصلين منحصرا، كإمام قرية يعلم أن الجماعة المصلين معه هم عشرة، فلان وفلان وفلان إلى تمام العشرة، فيعلم منهم أنهم يؤثرون التطويل فيطول حينئذ. والمعدودون من أصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة، والمعدودون من أصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة: الأول الضعيف، الأول الضعيف وهو مذكور في الحديثين، وهو مذكور في الحديثين، والمراد به إيش؟ شو المراد بالضعيف هنا؟ نعم. يعني الهزيل قليل القوة، الهزيل قليل القوة، فليس المراد الضعف، ضعف الحال، وإنما ضعف البدن، ليس المراد ضعف الحال من التخشع والتمسكن في صلاته، وإنما ضعف البدن. والثاني ذو الحاجة، ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين، وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من؟ إيش؟ يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا، من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا، مثل من؟ كالباعة، كالباعة والتجار، يعني يصلي في مسجد سوق، السنة حينئذ تخفيف، لأن أهل الحوائج ظاهرين، الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم، السقيم وهو المريض، وهو المريض، ووقع هكذا في رواية في حديث أبي هريرة، ووقع هكذا في رواية في حديث أبي هريرة عند مسلم، عند مسلم، وكذلك في رواية في حديث أبي مسعود عند البخاري، كذلك في رواية في حديث أبي مسعود عند البخاري. والرابع الكبير، والرابع الكبير وهو مذكور في حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو مذكور في حديث أبي مسعود رضي الله عنه. والكبير هو إيش؟ يعني الهرم، والكبير هو الهرم، وليس المراد به ضخم البدن، وليس المراد به ضخم البدن. والخامس الصغير، والخامس الصغير وهو مذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري، وهو مذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري، وفي حديث أبي مسعود في رواية عند مسلم، وفي حديث أبي مسعود في رواية عند مسلم. وهذه الأحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من أحاديث الباب يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالألفاظ، فإن جملة من المسائل يستدل فيها الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيقتصرون على هذا اللفظ. وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فتارة تكون الجملة الأولى وحدها دليلا على جملة من الأحكام، وتارة تكون الجملة الأولى والثانية دليلا على جملة من الأحكام، ويفتقر إلى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الأحاديث مراعاة ألفاظها وعزو الفقيه لللفظ يراد به ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا إذا استدل بهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يصح حينئذ أن تعزو هذا الحديث إلى مخرج اقتصر على الجملة الأولى، لأن الفقيه يريد الحديث تاما مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج أحاديث كتب الفقهاء أن يعمد المخرج إلى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.